في الأرض، إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة من طرق عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن جابر بن عبد الله رضوان الله عليهم. وهذا الحديث إنما ورد في هذا الكتاب في كتاب الهبة لأن العمرة والرقبة إنما هي نوع من أنواع الهبة. والعمرة أيها الإخوان مشتقة من العمر، وهي أن يقول الإنسان لآخر أعمرتك داري هذه ما حييت، أو مدة حياتك، أو ما عشت ونحو ذلك. أن يقول إنسان لآخر أعمرتك هذه الدار، يعني من حقك أن تسكنها وأن تنتفع بها، ما حييت يعني مدة حياتك، أو ما عشت أو مدة عمرك ونحو ذلك. والرقبة مثلها أيضا، الرقبة مثلها، وهي أن يقول له هذه الدار لك مدة عمرك، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك من بعدك. وسميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت الآخر، كل منهما ينتظر الآخر أن يموت. هاتان المعاملتان، أو هما في واقع الأمر معاملة واحدة لا تكاد توجد في دنيا الناس اليوم. معنى أن إنسان يعطي آخر بيته ليسكنه حتى يموت هكذا هبة يرجو بها الثواب عند الله، لا يكاد يوجد في دنيا الناس اليوم. لكن ها هنا تفصيل لأحوال هذه العمرة أو الرقبة، وسيتضح هذا التفصيل من تتبع هذه الروايات الثلاثة واحدة واحدة. ولنبدأ بالأولى. يقول عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. اتفق عليه. نعم، العمرة لمن وهبت له. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة هبة، فهي نوع من أنواع الهبة، لكنها هبة مقيدة به بوقت، وهذا الوقت هو مدة العمر. العمرة لمن وهبت له، فيستفاد من ذلك أيها الإخوان مشروعية العمرة، أنها جائزة. يعني لو أن إنسانا قال لآخر بأني قد أعمرتك هذه الدار مدة عمرك أو مدة حياتك أو ما عشت أو ما بقيت ونحو ذلك من الألفاظ، فهذه معاملة مشروعة جائزة. نعم. ولمسلم أمسك عليكم أموالكم. نعم. أمسكوا عليكم أموالكم، قالوا هذا فيه إرشاد لأمرين. الأمر الأول إلى عدم تضييع الأموال، بل السعي في تثميرها وتنميتها، وهذا أمر قد دلت عليه نصوص أخرى كقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وكقول الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكقوله جل جلاله: ولا تسرفوا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إلى غير ذلك من النصوص الآمرة بحفظ المال وتثميره وتنميته والانتفاع به وعدم إنفاقه في وجوه محرمة أو في وجوه لا نفع فيها. ثم الإرشاد الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم، قالوا النهي عن العمرة والرقبة. لماذا؟ لأن فيها انتقال لملكية هذا المال الذي هو العقار من يد مالكه إلى يد من أعمرها أو من أرقبها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن نمسك علينا أموالنا. نعم. أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. نعم. فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. نعم. فإن الذي أعمر عمرا فهي للذي أعمرها، يعني فإن الذي وهب بيته لآخر مدة عمره ولم يقيد، فإن هذه العمرة أو هذا البيت أو هذا العقار الموهوب يكون لمن وهب له مدة حياته، وكذلك يرثها من بعده عقبه، والعقب هم الأولاد ما تناسلوا. العقب هم الأولاد ما تناسلوا، يعني مدة بقاء نسلهم إلى ما شاء الله. ونحن نقرأ في القرآن: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني بذلك إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن العمرة تكون لمن وهبت له وتكون لعقبه من بعده. نعم. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم. ها هنا يبين بأن العمرة منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، وسيأتي الكلام عن هذا الشرط هل يصح أو لا يصح. نعم. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، أو أعمر شيئا فهو لورثته. نعم هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق سفيان عن عبد الملك ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله، يعني الروايات التي سلفت كلها في الصحيحين التي مدارها على أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر، أما هذه فهي من رواية سفيان بن عيينة عن عبد الملك ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه. فنخلص من ذلك، يعني من هذه الروايات الثلاث، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفسدوها هو كقوله أمسكوا عليكم أموالكم، أمسكوا عليكم أموالكم، لأن هذا التصرف قد يورث الندم، هذا التصرف قد يورث الندم، كون الإنسان يهب إنسانا عقارا مدة عمره ويطلق ذلك، فينتقل هذا العقار من بعد موت المعمر أو من بعد موت الموهوب إلى ورثته من بعده، قد يورث ذلك الواهب أو المعمر ندما. وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل من بعض الصحابة أن يتصدق بماله كله، وهو أبو بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر جاء بمال كثير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. بينما صحابي آخر جاء ببيضة من ذهب، يعني بكرة من ذهب، قال يا رسول الله هي صدقة، ضعها حيث شئت، والله لا أملك غيرها. فزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يأتي أحدكم بماله كله يقول لا أملك غيره، أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر ماله كله ولم يقبل من الرجل الآخر؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خبيرا بالنفوس صلوات الله وسلامه عليه، يعلم بأن أبا بكر رضي الله عنه قد وصل إلى درجة من الإيمان واليقين بأنه صار بما في يد الله أوثق منه بالذي في يده. يعني أبو بكر رضي الله عنه رجاؤه فيما عند الله أعظم من رجائه من المال الذي فيه يده، ولذلك إلى أن توفاه الله ما شكى فاقة ولا حاجة رضوان الله عليه. أما الآخر فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمن عليه أن يداخله شيء من الندم والتحسر على صدقته بماله، ولربما يورثه ذلك شكا أو غير ذلك من الأمراض. وتجدون لهذا نظائر في السنة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يمدح رجلا في وجهه زجره صلى الله عليه وسلم، قال له ويحك، أو قال ويلك، قصمت ظهر أخيك، إن كان أحدكم مادحا فليقل أحسبه كذا وكذا ولا أزكيه على الله. وفي الحديث الآخر احثوا في وجوه المداحين التراب. بينما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول إن عمر ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر، وإياكم في أمتي محدثون فإن منهم عمر، ولو كان بعدي نبي لكان عمر، ويقول عن عثمان ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، اللهم إني رضيت عن عثمان فرضا عنه، ويقول لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ويقول إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة إلى غير ذلك من النصوص التي أثنى فيها على بعض الصحابة بأعيانهم بأشخاصهم. ولذلك تجدون دائما في كتب الحديث باب المناقب أو باب الفضائل، فيذكرون من وردت فيه نصوص من الصحابة بأشخاصهم وأعيانهم رضوان الله عليهم. ما الفرق؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أمن على هؤلاء من أن يتطرق إليهم عجب وغرور وأمن من مكر الله عز وجل، ولذلك مدحهم في وجوههم رضوان الله عليهم. أما غيرهم فالأصل المنع، الأصل المنع، لا تمدحن أحدا في وجهه. ولذلك ما جرت عليه عادة بعض الناس من أنهم يمدحون الشخص، ولربما يكون ذلك بمكبر الصوت وأنه وأنه وأنه ويبالغون في ذلك، هذا كله ممنوع محظور. طيب نرجع إلى أحكام العمرة والركبة، نقول بأن لها أحوالا ثلاثة. الحالة الأولى أن يقول أعمرتك هذه الدار على أنها لك ولعقبك من بعدك، يقول له أعمرتك هذه الدار على أنها لك ولعقبك من بعدك، فهذا تمليك، هذا تمليك واضح بأن هذه الدار قد انتقلت ملكيتها من المعمر إلى المعمر، وأنها كسائر المال يورث. طيب الحالة الثانية أن يقول أعمرتك هذه الدار ويطلق دون أن يقول له وهي لعقبك من بعدك، فهي كالأولى، فهي كالأولى، بمعنى أنها هبة مطلقة يتملكها ذلك المعمر وتكون لورثته من بعده. طيب الحالة الثالثة أن يقول له أعمرتك هذه الدار على أنك لو مت قبلي رجعت إلي، ولو مت قبلك فهي لك ولعقبك من بعدك. ها هنا اختلف أهل العلم هل هذا الشرط يصح أو لا يصح. فذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أن هذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ للنصوص التي سلفت والتي تمنع من الرجوع في الهبة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم العاهد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه وليس لنا مثل السوء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع الإنسان في هبته، خاصة إذا قبضت، إذا حصل القبض. والاستثناء أيها الإخوان ما هو؟ هبة الوالد له ولده، والاستثناء الثاني فيما لو علم بأنه قصد بها المعاوضة، قصد بها المعاوضة. واضح أيها الناس؟ فجمهور العلماء من الحنفية والشافعية وكذلك الحنابلة في المشهور عنهم وكذلك الظاهرية قالوا هذا الشرط لا اعتبار له. طيب القول الثاني وهو قول المالكية رحمهم الله وقول كذلك عن الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقد اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله بأن هذا الشرط معتبر، هذا الشرط معتبر. قالوا ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه هذا الحديث الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بين عمرة مطلقة وعمرة مقيدة. واضح يا الناس، ميز عليه الصلاة والسلام بين حالتين. لو قرأت لنا الحديث مرة أخرى. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقلك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. نعم، هذه هي الرواية التي يستدل بها المالكية رحمهم الله، وكذلك القول المروي عن الشافعي، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، بأن العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول: هي لك ولعقبك. أما إذا قال: هي لك ما عشت، فمات هذا المعمر، فإنها ترجع لمن؟ ترجع للأول. ولذلك قول المالكية رحمهم الله يشهد له هذا النص، يشهد له هذا النص، بأن العمرة إذا كانت مقيدة بحياة المعمر فإنها ترجع إلى الأول. فهذه الروايات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها مشروعية العمرة والرقبة، وأنهما معاملتان جائزتان. طيب، يستفاد من ذلك أيضا أن بعض معاملات الجاهلية قد أقرها الإسلام، بعض معاملات الجاهلية قد أقرها الإسلام، وقد مضى معنا نظيرها، وهي المضاربة. المضاربة لأنها كانت من المعاملات المعروفة قبل الإسلام، وقد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يستفاد من هذا الحديث أيضا اعتبار الشروط الواردة في العقود ما لم تخالف الشرع، اعتبار الشروط الواردة في العقود ما لم تخالف الشرع. وقد مضى معنا قوله عليه الصلاة والسلام: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد، وقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فلو أن المعمر قد اشترط بأن هذه الدار مدة حياة المعمر فمات، فإنها ترجع إلى الأول، ترجع إلى المعمر. نعم. وعن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام رواه الإمام مالك، وعنه رواه البخاري ومسلم. مالك رحمه الله رواه عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. و الحديث أيضا رواه الإمام البخاري من طريق آخر، من طريق محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه عند بعض أهل الحديث هي أصح الأسانيد، رواية محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله وهو أحد فقهاء المدينة السبعة عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكذلك رواه ابن ماجه في سننه من طريق عمر ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. يقول عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله. هذا الفرس كان يقال له الورد، الورد كان اسمه الورد، والأصل بأن تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهداه إليه عمر رضي الله عنه. وفي بعض الروايات تسمية أو وصف هذا الفرس بأنه عتيق، لأنه عتيق، والعتيق هو الجيد الفائق في كل صفة، هذا يعرفه أهل الخيل، العتيق هو الجيد الفائق في صفاته كلها. فعمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس. حملت على فرس بمعنى أني تصدقت به على من يجاهد به في سبيل الله. حملت على فرس في سبيل الله، أو المقصود بأنه قد أوقفه، جعله وقفا، هذا الفرس جعله وقفا فأضاعه الذي عنده. ما معنى أضاعه؟ بمعنى أنه قصر في نفقته وعلفه وخدمته وما إلى ذلك، لأنكم تعلمون بأن الفرس يحتاج إلى مؤونة، يعني الفرس ليس كسائر الدواب، يعني الإنسان لو كان عنده حمار أجلكم الله فغاية ما هنالك أن يوفر له العلف، لكن الفرس يحتاج إلى علف ويحتاج إلى تغسيل ويحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى رياضة يعني تمشية، ويحتاج إلى من يسوسه، يعني يكون له سائس يعنى به وغير ذلك من الأشياء. هذا الرجل الذي كان عنده هذا الفرس في بعض الروايات بأنه كان قليل المال، إذا كان قليل المال فهذه القلة تؤثر على ما ينفق على هذا الفرس، فأضاعه الذي عنده فأراد أن يبيعه. طيب، أراد أن يبيعه، إذا كان عمر رضي الله عنه قد تصدق بهذا الفرس على هذا الرجل لا إشكال، لا إشكال. ليه؟ لأن الصدقة تقتضي التملك، يعني لو أن إنسانا تصدق على إنسان فهذا المتصدق عليه قد ملك يعني ذلك الشيء فله الحق في أن يبيعه. أما إذا كان عمر رضي الله عنه قد حبس هذا الفرس يعني أوقفه في سبيل الله، فهل الوقف يباع؟ الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. فهذا الرجل كيف يبيع الوقف؟ قالوا: هذا محمول على أن هذا الفرس قد فاتت منافعه بحيث لا يستطيع اللحاق به الخيل، يعني من شدة هزاله وضعفه ما عاد يصلح له الجهاد، فأراد عمر أن يشتريه. عمر رضي الله عنه كأنه تحسر بأنه قد أعطى هذا الفرس لمن لا يقدره ومن لا يقوم عليه كما ينبغي، فأراد عمر رضي الله عنه أن يشتريه. لما؟ قال: فظننت أنه يبيعه برخص، برخص أي بثمن دون قيمته، بثمن دون قيمته. فجاء يستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، لا تشتريه، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على سبيل المبالغة قال له: ولو باعكه بدرهم، ولو وجدت هذا الفرس معروضا بدرهم لا تشتريه. فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه ولو كعش طائر. هذا من باب المبالغة، ومن باب قوله: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاه، وهو ظلفها. فقال له: لا تشتريه ولو باعكه بدرهم. طيب، لماذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن عمر رضي الله عنه قد خرج عن هذا الشيء لله، لله، فما ينبغي أن يرجع فيه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا البائع لو علم أن المشتري هو عمر الذي تصدق به ابتداء أو أوقفه ابتداء، فإن ذلك سيحمله على أن يحط من ثمنه. واضح أيها الناس؟ يعني لو أن إنسانا وهبك هبة ثم بعد ذلك وجدك تعرضها في السوق، وكان هو من الذين قد رغبوا في شرائها، فالغالب أنك تحط في الثمن. فمثلا لو كان بمئة فإنك ستبيعه إياه بثمانين أو سبعين أو نحو ذلك، فيرجع إلى أن هذا الواهب أو هذا الواقف قد رجع إليه بعض ماله، رجع إليه بعض ماله، فيدخل في النهي السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه. واضح أيها الناس؟ فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد: مشروعية إيقاف الحيوان، مشروعية إيقاف الحيوان، يعني ليس الوقف خاصا بالعقار، وإنما كل ما كان ممكنا بقاء عينه مع دوام منفعته ولو إلى حين فإنه يصح إيقافه. واضح أيها الناس؟ أصلا الوقف منفعته إلى حين، ما في وقف يعني أبدا الآبدين. يعني مثلا هذا المسجد نسأل الله عز وجل أن يديمه وأن يبقيه، لكن لا قدر الله هو معرض له ولو بعد حين، إلى أن يتساقط، إلى أن ينهار، إلى أن يتزايل، ربما يأتي زلزال، ربما يأتي كذا، لكن المقصود بأن العين باقية إلى ما شاء، إلى ما شاء الله. فكذلك الحيوان عينه باقية وينتفع به، يعني ركوب ظهره، بالحمل عليه، بالقتال عليه كما لو كان فرسا، بأن يحلب دره فيما لو كان بقرة أو شاة أو ناقة ونحو ذلك، فيصح إيقاف الحيوان. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث بأن الـ الـ الـ الـ الـ بصحة تسمية الوقف صدقة، بصحة تسمية الوقف صدقة. لماذا؟ لأن رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه بأن عمر تصدق به فرسه، في رواية أخرى تصدق به فرسه. وهناك أيضا في الحديث الأول في كتاب الوقف الذي مر معنا بأن عمر رضي الله عنه لما أصاب أرضا بخيبر ما أصاب مالا قط أنفس عنده منه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت به الثمرة، فسماها صدقة. واضح أيها الناس؟ فالوقف يسمى صدقة. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على الوقف في سبيل الله. وقد مر معنا قول جابر رضي الله عنه: ما بقي أحد من الأنصار كان له مال إلا وقف. كانوا يتسابقون إلى الوقف رضوان الله عليهم. وأيضا من فوائد هذا الحديث نهي الواقف أو المتصدق أن يشتري ما أوقفه أو تصدق به. على خلاف بين أهل العلم هل النهي للتحريم أم للتنزيه. ومن فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضوان الله عليهم. ورع الصحابة رضوان الله عليهم حيث كانوا يحتاطون قبل أن يباشروا المعاملة. فهنا عمر رضي الله عنه قبل أن يتعاقد على شراء ذلك الفرس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تشتريه، لا تشتريه، نهاه عليه الصلاة والسلام. واضح أيها الناس؟ نعم.